لا لا ما هم قدر الصدقة، إن هذا رقع هو بنفسه مثل ما لو أطعم نفسه ما هو مثل طلب الطعام. نعم نعم إيه على ظاهره. نعم نعم غير النفل، لأن هذا السم السم حار، وإذا اجتمع عليه الريق صار هذا أبلغ في في تبريده وتخفيف علمه. نعم هل يعتبر ايش؟ اي نعم، اذا نفت بيديه لو جمع ريقه، لان الجمع ريقه هذا كان في قصه الصحابه الذين قرأوا على الذين. نعم اي لا ليس مثل الذي يكون في اليد، لان اليد يمسح عن وجهه ويمسح ايضا ما استطاع من جسده اذا كان عند النوم. باب الشروط في الرقيه فاتحه الكتاب. حدثنا سيد بفاتحة الكتاب. باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم. ما هي عندك قطيع من الغنم؟ طيب. حدثنا سيدان بن مضارب أبو محمد الباهلي قال حدثنا أبو معشر البصري هو صدوق يوسف ابن يزيد البراء قال حدثني عبيد الله ابن الأخنس أبو مالك عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لذيذ أو سليم، فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال هل فيكم من راق؟ إن في الماء رجلا لذيذ أو سليما. فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ، فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا أخذت على كتاب الله أجرا. حتى قدموا المدينة فقالوا يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. هذا يظهر الله أعلم هو القصة الأولى، لكن القصة الأولى لا في السياق الأول أتى حديث بسعيد، وحديث بسعيد يدل على أن اللبقى كان بعد أن نزل هؤلاء بالقوم وطلبوا الضيافة ولم يضيفوا، وهذا يدل على أنهم نزلوا عليهم قبل إيش؟ قبل أن بعد أن لدوا، لأنه قال مروا بماء فيهم لذيذ. فالظاهر والله أعلم أن هذا من اختلاف الروايات وأن قصة واحدة، لأن كلها تدل على قراءة فاتحة الكتاب وعلى أنهم لم يقرأوا إلا بجهد. نعم كيف الجمع؟ لأن هذا تقول لم يضيفوهم، هذا سفح ما ذكر شيء، يكون هذا كأت أوسع يعني أبسط. ما ذكر عندك شيء فيها في قصة واحدة يقول نعم في آخره شو يقول؟ والتبري الملدوغ وعند أبي داود والترمذي والنسائي من طريق خارجة بن الصلت أن عمه مر بقوم وعندهم رجل مذموم موثق بالحديد، فقالوا إنك جئت من عند هذا الرجل بخير، فارق لنا هذا الرجل الحديث. فهذه قصة غير السابقة، لأن الذي في السابقة أنه لدغ، والراقي في الأولى أبو سعيد كما وقع مصرحا به في بعضها، وفي الثانية عم خارجة فافترق. نعم حديث ابن عباس وحديث أبي سعيد في قصة واحدة. فانطلق رجل منهم لم أقف على اسمه، وقد تقدم شرح هذا الحديث مستوفاً في كتاب الإجارة، وبينت فيه أن حديث ابن عباس وحديث أبي سعيد في قصة واحدة، وأنها وقعت لهم مع الذي لدغ، وأنه وقعت للصحابة قصة أخرى مع رجل مصاب بعقله، فأغنى ذلك عن إعادته هنا. ما ذكر المصاب بعقله هنا، ما ذكر اللذيذ. على كل حال المهم

تجده يتكلم وهو مؤمن عليه بفلان وفلان. وأحيانا يكون الرجل الذي أصابه بالعين قد تكلم بكلام فعلمه هذا فعرف أنه أصابه بعين. نعم. باب رقية الحية والعقرب. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سليمان الشيباني قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال سألت عائشة عن الرقية من الحمى فقالت رخص النبي صلى الله عليه وسلم الرقية من كل ذي حمى. يعني من ذوات السم الحية والعقرب. قد علمتم حديث أبي سعيد أنهم رقوا الذي من الحية ومع ذلك شفاه الله عز وجل. حديث عائشة هذا وحديث السابق وكان الرسول أمر أن يسترق من العين والثاني الحمى يعني ذوات السموم. نعم. باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم. نعم فيصل. نعم. قال الناس يقول كيف يرجع الإنسان رحمه وسلم العين حق ولو ترى شيء فهو القدر بقيت العين. نعم. وما الحديث العين حق. نعم. يقول لنا الحديث هذا نسيت أقول أولا العين حق ولو ترى شيء فهو القدر بقيت العين. نعم. المعنى أن العين نافذة لكنها لا تصوب إلا بقضاء الله وقدره ولا شيء يقع لا عين ولا غيرها إلا من الله إلا بالقضاء والقدر. هي سبب النار المحرقة لا. النار المحرقة لا. تحرق بقضاء وقدر ولا غير قضاء وقدر؟ بقضاء وقدر. يعني القضاء والقدر لا يسبقه شيء. فالإنسان إذا عانى شخصا وأصابه بالعين قصدي أنه توجه إليه ليصيبه بالعين والله تعالى لم يقدر أن تصيب هذا المراد ما أصابه. أبدا ما في شيء. بل في دليل على أن العين نافذة لكنها بقدر الله. نعم. العين تصيب الأدوات يعني غير الإنسان. تصيب كل شيء. تصيب حتى الأدوات. يمكن يجي العائن يوقف ساعة. هنا. وأنا حدثت الأخوان قبل هذا في قصة صاحب السيارة. وقف السيارة لين هم انتهى شغل. ولما انتهى شغل جاء السائق قالوا شين سيارة فسمع شرك الله ما دعاه أبدا أنت تمشي. فهذا الرجل نفث على مكينتها وقال له من دفه منك ودفه يا جماعة واشتغلت ومشت ربما كل شيء. كل شيء يمكن يصيب. يمكن يعني يصيبك العين ينكسر ولا يحترق. لا بعضهم يقول يمكن يصيب العين يصير ما يسمع جيد يعني خفض من صوته خليه على أعلى شيء ولا يعترف. ما أدري هل يكون ولا لا. نعم. طيب يا حسين ليش كل مرض هنا كيف كل شيء حتى الجروح في هذه اللي يسمى القوبة أو النملة هذه ينفع فيها تكتب عليها قوله تعالى فأصابها إعصار فيه نار فاحترق وتبرق تجف يعني ما في لها أسبوع أسبوعين اللي جاف ورايح. وهذا شيء مجرب. باب لا رقية إلا من عين أو فم. نعم صحيح. نعم لا هذا إضافة هذا حصل إضافة. الرسول كان يرقى من غير العين والحمى. كان يرقى نفسه بالمعوذات وهو مريض تغير عينه ولا حمى. إيش هو هذه قروح تصيب بالجلد أمراض جلدية تحك الإنسان جدا وتنفر تكون فيها حبيبات حمراء ربما يكون جوانبها أيضا فيها صفرة تؤذي الإنسان.

ما الرقى. أما الإنسان الذي يأخذ عليها أجرا فقد سبق حديث أبي سعيد لا مانع، ما في مانع.